قال فيك غير اني بحبك اقولك احلم طبق ده الحلم بعيش وانا صاحي فيك يتقال فيك غير اني بحبك اقولك احلم طبق ده الحلم بعيش وانا صاحي فيك خلاص نسيت عشنا ولسه هنعيش طول ما العمر باقي فيه هتجمعنا السنين لو ايه هتجمعنا السنين عشنا ولسه هنعيش ما تتعش الحياة في الدنيا ايه اجمل من اني اكون معك قلب متلي فيك وعيني تملي مصدقك ايه في الدنيا ايه اجمل من اني اكون معك قلب متلي فيك وعيني تملي مصدقك مطمن